الإمام. فأول هؤلاء تجوز إمامة الأعمى، الأعمى الذي لا الضرير أو البصير الذي لا يرى لا يبصر. فهذا بعض الناس قد يظن أن هذا نقص فيه فيكره إمامته، والصواب أنه لا تكره إمامته بحال من الأحوال. لكن لو افترضنا وجود شخصين اجتمعا في سائر الصفات، يعني صفات الإمامة، ووجد أحدهما أعمى والآخر بصيرا، فأيهما أفضل، هل الأعمى أم البصير؟ فالذي عليه مشهور المذهب أن البصير أولى، لأنه يمكنه أن يتحرز عن النجاسات ويرى موطنه ويرى ما يمكنه أن ما يحتاج إليه في صلاته، فهو بهذا أولى من الأعمى الذي لا يمكنه هذا. وقال آخرون بل الأولى الأعمى لأنه أكثر خشوعا، وهذا ليس بشيء بل هو قول ضعيف. والصواب جواز إمامة الأعمى مطلقا، واستحباب أن يكون الإمام إذا وجد البصير أن يقدم على الأعمى، وذلك يعني جواز إمامة الأعمى لحديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، والحديث في سنن أبي داود وإسناده صحيح. ونحوه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في صحيح ابن حبان وسنن أبي يعلى ومسند أبي يعلى وغيره وغيرها من الكتب. وعبد الله بن أم مكتوم هو ذلك الصحابي الجليل من المتقدمين في الإسلام ومن الرعيل الأول، وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهو الأعمى هنا. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد بعد ذلك زمن الصحابة زمن الخلفاء الراشدين، فإنهم خرجوا للجهاد فأصر على الخروج معهم وقال لا تحرموني من هذا الأجر، فوضعوه عند الراية، يعني أخذ الراية، فاستشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه في الجهاد في سبيل الله رضوان الله تبارك وتعالى عليه. والشاهد من هذا الأمر كله أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبه إماما، فكون النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه إماما بعد أن خرج لبعض غزواته دليل على أن إمامته وهو أعمى لا حرج فيها ولا كراهة ولا شيء من ذلك. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه محمود بن الربيع وصحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، أن عتبان بن مالك، وهكذا ينطق اسمه عتبان بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال يا رسول الله إنه تكون الظلمة والليل أو السيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكان أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان في البيت صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وفي بعض روايات الحديث أنه قال أنكرت بصري يا رسول الله، معنى أنه لم يكن أعمى إنما كان أعشى، يعني أنه بصره أصبح ضعيفا. جميع الأحوال يعني المقصود واحد، وهو أن ضعيف البصر أو معدومه لا حرج في أن يكون إماما، ولا أن يرتب إماما رسميا في المسجد، يعني لأنه كان إماما قومي، معنى هذا أنه كان إماما راتبا في حيه. وهناك يعني أحاديث أخرى في الباب. قال والمخالف في الفروع، يعني يجوز أي أمة إنسانا آخر يخالفه في اجتهاداته، والأمر أعم من أن يكون شافعيا أو حنبليا أو حنفيا مع مالكي أو ظاهريا أو أثريا مطلقا أو غير ذلك، الأمر أعم من هذا من أن يكون كذلك، بل كل من كان مخالفا لك في بعض الاجتهادات، كأن ترى أنت أن الشيء الفلاني ينقض الوضوء وهو لا يرى ذلك، فإمامته بك جائزة ولا حرج فيها. لماذا؟ لأنه مجتهد أو مقلد لمجتهد، وإذا كان مقلدا لمجتهد فقد أدى ما عليه، وليس اجتهادك بأولى من اجتهاده، أو وليس اجتهاد إمامك بأولى من اجتهاد إمامه. وإذا كان الأمر كذلك فلا زال الناس يخالف بعضهم بعضا في الفروع، والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فيهم عدد كبير يرى الوضوء مما مست النار، وآخرون لا يرون الوضوء مما مست النار، وفيهم صحابة يرون الوضوء من مس الذكر وآخرون لا يرون الوضوء من مس الذكر، ومنهم من يرى الوضوء من مس المرأة ومنهم من لا يرى ذلك. ولم نرى أحدا منهم قط أنكر إمامة مخالفه في هذه الأمور، بل أكثر من ذلك كان السلف رحمه الله يؤم بعضهم بعضا، لا أقول أكثر من ذلك يعني، بس بل هو أمر يعني أكثر من ذلك، الصحابة هم القمة، لكن يعني جرى الأمر على ذلك بأن كان الأئمة يؤم بعضهم بعضا، كما يروى أن الإمام أبا يوسف أما أو سئل عن إمامة من يفعل أمرا يخالفه فقال ألا أصلي خلف مالك أو غير، أو قصة مثل يعني من هذا القبيل، بمعنى أنه قال كيف لا نصلي وراء أهل المدينة وفيهم مالك وفيه غيره، إذا وهم يرون أن الوضوء ينتقض بكذا أو لا ينتقض بكذا إلى غير ذلك من الأمور. فإذن ما زال العلماء يصلي بعضهم خلف بعض ولا يرون في ذلك أي بأس. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فدل ذلك على أنه مأجور في الحالتين، والمأجور ليس عليه من سبيل. ولذلك ما كان قد حدث في القرون المتأخرة في المشرق، في الأزهر وفي الحجاز وفي الشام وفي غيرها من البلدان المشرقية، من استحداث أربعة محاريب، هذا الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هذه كانت بدعة شنيعة قبيحة ما كان ينبغي أن تحدث في ديار الإسلام، فإنه قد جعلوا المذاهب الأربعة بمنزلة ملل أربعة، وهذا أمر قبيح ومخالف لما كان عليه السلف رحمه الله ولما كان عليه الأئمة. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كنت لم تصلي خلف الحنفي أو الشافعي أو المالكي، فكذلك يمكنك أن تبني على نفس الأمر داخل المذهب، فإن أصحابنا في المذهب يخالف الأندلسيون منهم المصريين، والمصريون الحجازيين أو المدنيين، وأهل العراق لهم خلافات عديدة وهكذا، فلو طورنا هذا الأمر لما صلى أصحاب المذهب الواحد خلف بعضهم البعض، وكذلك يقال في بقية المذاهب الأخرى. لذلك حقيقة نص الشيخ على هذا الفرع هو كلام جيد يعني، حتى يزيل هذه الشبهة من عقول الناس. قال وتجوز إمامة العدنين، يعني العدنين هو الذي له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع، وهذا لا علاقة له في الصلاة ولا لا من قريب ولا من بعيد. إذا كان نقصا في الرجل لمرض أو لسبب من الأسباب هذا لا يمنعه صلاته، بل ولا تكره أيضا صلاته. قال والمجذوم إلا يشتد جذام، والمجذوم هو الذي فيه مرض الجذام، وهو مرض يعتري الجلد ويسبب الحكة، وقد تتناثر منه بعض الأطراف الله عليه السلام. فالأصل أنه في هذه الحالة إذا كان جذامه خفيفا لا يضر، لكن إذا اشتد جذامه فسيكون مصدر تقزز للناس ومصدر نفور منه وكراهية لحال هذا الإمام، فلذلك تكره إمامته عندئذ. وفي الحديث عن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أما قوم وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه، رواه الطبراني في الكبير وغيره. وقد ذكرنا أحاديث أخرى في هذا المعنى وهي صحيحة في النهي عن إمامة الذي يكره، ذكرنا أحاديث عديدة في هذا الباب في النهي عن إمامة ورجل أما قوما وهم له كارهون، رجل أما قوما وهم له كارهون. ولأن المجذوب مطلوب منا أن نفر منه لا أن نجعله إماما لنا متقدما بين يدينا ليصلي لنا. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: وفر من المجذوب كما تفر من الأسد، وفر من المجذوب فرارك من الأسد. والحديث رواه البخاري. فإذا كنا مأمورين بالفرار من المجذوب حتى لا يعدينا، ومقصود ها هنا المجذوب الذي كثر جذامه وأصبح داء يعني يعدي غيره، فعندئذ يكره أن يكون هذا إماما للناس. طيب، وهناك أيضا حديث أن رجلا أجدم جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قد بايعنا فانصرف، يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصافحه وهو مبتلى بهذا المرض المعدي. ولعل سائلا يسأل ها هنا ويقول: وأين نضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر؟ وقد تكلم الناس في هذا الحديث بكلام طويل، وصنف فيه الطبيب الشيخ محمد علي البار كتابا مستقلا، رسالة طيبة، وهو طبيب حقيقة يجمع بين الطب والشريعة، وبين حقيقة أو معنى هذا الحديث، وأن معناه إذا جمعنا الأحاديث بعضها إلى بعض أن الأمراض لا تعدي بنفسها. وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بعض الأمراض تعدي، لا، ولا نقول كقول الأشاعرة الذين يقولون إن السيف لا يقطع بنفسه وإن النار لا تحرق بنفسها وإن إلى آخر هذه الكلمات التي يقولونها، يعني تمنع خاصية الأشياء من أن تفعل، بل نقول إن الله سبحانه وتعالى قد خلق أمورا وجعل لها خاصيات معينة، لكن في حالة العدوى هناك بعض الحالات يا إخوة حيث يكون الإنسان حاملا للمرض لكنه لا يظهر عليه. ففي هذه الحال هذا الرجل حمل المرض ولكنه لم يظهر عليه، فقد يعدي غيره مع أنه في الظاهر غير مريض، والسبب في ذلك أنه اختلط بالمرضى. وقد يصاب بالمرض فورا ويعدى به. إذن في هذه الحالة ليس كل مرض معد تترتب آثاره على من ابتلي على من يعني انتقل إليه المرض، قد ينتقل تنتقل الجراثيم ولا يظهر أثرها عليه، وقد لا تنتقل وقد تنتقل فورا ويظهر الأثر عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، بمعنى أن المرض بنفسه ليس بالضرورة يعدي. ولا شك أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى فإنه يعني قد يعني يعافيه الله سبحانه وتعالى من كثير من الأمراض. ومع هذا فالأصل أن الشرع أمر ما بأوامر ووقف مع الأسباب، وقف مع الأسباب وأمرنا أن نأخذ بها إلا أن يحاط بنا. إذن نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، ولكن في حالة ما إذا لم يتيسر لنا أمر من الأمور فعندئذ إذا توكلنا على الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يمنع عنا كثيرا من الأذى. جيد. وحديث هذا إن قد بايعناك فارجع، فرواه مسلم. طيب قال ويجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح، ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه. يعني أن المأموم يمكنه أن يكون أعلى من إمامه، وهذا يعني نراه في كثير من المساجد، وهو في المسجد الحرام أوضح، هو أن الناس يصلون في السطح الأعلى الأول والثاني وهم أعلى من الإمام قطعا. وفي هذه الحال لا حرج في ذلك، لأنك يمكنك أن ترى الإمام وتتابعه. لكن في الحالة الأخرى وهي حالة علو الإمام على مأمومه، فإن المأموم سيضطر لرفع بصره حتى ينظر إلى الإمام. فلو افترضنا أن الإمام مثلا في سطح وهو في الأسفل، يعني من الصعوبة بمكان أن يقتدي المرء بهذا الإمام، واضح؟ ولذلك نهي عن ذلك. فقد روى عدي بن ثابت الأنصاري قال حدثني رجل، عفوا، روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، والحديث رواه الشافعي في الأم، وروى سكنه في المدونة، ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي وجماعة من كتبه. والحديث علقه الإمام البخاري في صحيحه وله طرق. وقد روى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام. رواه سعيد منصور في سننه. ومما يوضح الأمر أكثر ويبين كراهة علو الإمام على المأمومين وعلى المذهب الذي نص عليه المصنف عدم جواز ذلك، يعني تحريم أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، حديث علي بن ثابت الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسم بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي، يعني على مكان عالم يصلي، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة، يعني حذيفة بن يمان، فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمى الرجل قوما فلا يقم في مكان أرفع من مقامه أو نحو ذلك؟ قال عمار لذلك اتبعتك، يعني أنني تذكرت لما جذبتني لم أعارض، إنما اتبعتك في ذلك ونزلت. قال لذلك اتبعتك حين أخذت بيدي. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه البيهقي، وفي إسناده هنا راوي المجهول، لكن الشيخ الألباني رحمه الله صحح إسناده بمجموع طرقه، بطرقه التي يقوي بعضها بعضا. فإذا الحديث حديث صحيح. ومما يقويه وقد رواه أيضا أبو داود بإسناد آخر غير الإسناد الذي ذكره، ذكر معنا هنا، سأذكر لكم تخريجه. رواه ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. هذا الحديث رواه الدارقطني قلت لكم، وأصله في سنن أبي داود، أصله في سنن أبي داود، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، أو حسنه، حسن الأول وصحح هذا. قال وحديث سلمان بن سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، سلمان الفارسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الإمام على أنشز ما عليه أصحابه، ورواه البيهقي في سننه وغيره. فإذا هذه يعني روايات يقوي بعضها بعضا، وبعضها حسنه الشيخ الألباني وبعضها صححه، فدل ذلك على صلاحيتها للاحتجاج بها. إذن فلا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، لأنه كما قلت لكم سيضطرون لرفع رؤوسهم إلى السماء لينظروا إليه، وقد نهينا عن رفع الرؤوس ونحن نصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم حين يرفع رأسه إلى السماء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإنسان رأسه إلى السماء. والحديث آخر: أما يخشى أحدكم أن يحول الله رأسه رأس حمار إذا رفعه قبل الإمام. ذاك موضوع آخر. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإنسان عينيه في السماء وينظر في السماء ويصلي. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإمام إذا كان أعلى من القوم سيضطرون جميعا لأن يرفعوا رؤوسهم إلى السماء وذلك أمر منهي عنه. أما الشيء اليسير كالشبر والحوي فهذا أمر واسع ولا يضر، خاصة إذا كانت العلة في ذلك التعليم. إذا كان الإمام في مكان عال حتى يراه الجميع وقصد بذلك أن يعلمهم فهذا الأمر لا حرج فيه. والدليل على ذلك ما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى يعني رجع إلى الوراء فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. رواه البخاري ومسلم. ويمكننا أن نستنبط من هذا الحديث أن الأصل هو عدم جواز هذا، لأنه ما قال لهم هذا إلا وهو خلاف الأصل، لأنه قال: ما فعلت هذا إلا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، معناه أنني قد رأيت أنكم قد استغربتم من ذلك لكن فعلته لهذه الحكمة. وهناك حديث أخرى في هذا المعنى ورد في كتب السنة. أما إذا كان الإمام قصد التكبر على الناس فهذا القصد هو قصد سيء، فلذلك كانت صلاته باطلة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل: يا رسول الله، إن رجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، وإنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. والحديث الصحيح: فمن قصد غمط الحق وبطر الناس والتكبر عليهم والتعجرف بأن يضع نفسه في مكان أعلى منهم فهذا صلاته باطلة. قال: ومن شروط المأموم الآن ليس الإمام، أن ينوي الاقتداء بإمامه، بمعنى أنك عندما دخلت الصلاة تنوي أنك تابع لهذا الإمام. أما لو دخلت الصلاة ثم وجدت إماما يؤم فانحزت إليه وقلبت النية في وسط الصلاة فهذه الصلاة باطلة لأنك حولت النية. وأيضا يجب عليك أن تبقى نيتك، تستصحب نيتك هذه إلى آخر الصلاة، تستصحب هذه النية إلى آخر الصلاة، إلا في حالة ما إذا اضطررت إلى قطع الصلاة والانصراف. ولا أقصد قطع الصلاة، إنما قطع الاهتمام بالإمام كأن يطيل طولا مفرطا وأنت متعب، كما فعل الصحابي الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالرجل جاء طول النهار وهو يعمل وينضح يسقي زرعه وما إلى ذلك، فجاء في آخر الليل ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ببني قومه، فكان يصلي بهم بالبقرة أو النساء. فالرجل عندما رأى هذا يعني انشق عن الصلاة وأكملها لوحده وانصرف إلى بيته متعب الرجل متعب. فلما انتهوا من صلاتهم جاء الناس إلى معاذ وقالوا: رأيت ذلك الرجل، ماذا فعل؟ قال: ذاك منافق. فالرجل وصل الخبر، قيل له: إن الناس يقولون عنك إنك منافق لأنك فعلت كيت وكيت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ونادى معاذا وقال لو فتان فتان فتان في رواية فاتن فاتن فاتن، وقال صل بهم بالشمس وضحاها الليل إذا يغشى، وآيات من هذا النوع. ونهاه يعني أن يطيل هذا الطول المفرد. فإذا دل هذا على أن هذا الرجل الذي انشق عن الصلاة لم يفعل أمرا مذموما، وأن صلاته صحيحة. واضح؟ إذن من شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لا يمكنه أن يكون مأموما إلا إذا نوى ذلك. ولا يشترط في الإمام أن ينوي الإمام، والدليل على ذلك يعني بمعنى لو أن إنسانا كان يقف يصلي واقفا يصلي فالتحقت به وصليت معه فالصلاة صحيحة، ولا يشترط أن ينوي الإمام سواء كان الأمر في فرض أم في نفل. والدليل على ذلك عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة، وفي رواية فقام إلى شن لنا معلقة، الشن وقربة من الجلد، فأطلق يعني فتح زمامها ليخرج منها الماء، فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة، فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه. الحديث في الصحيحين. وحديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل فقام خلفي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا، يعني أرادوا أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل تراويح يعني. فلما أحس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا، يعني فضل أن يصلي لوحده صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحنا قلنا يا رسول الله أفطنت بين الليلة؟ قال نعم، فذلك الذي حملني على الصلاة. الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بين لهم أنه علم بمقامهم، إنما كره أن تفرض عليهم صلاة التراويح، كره أن تفرض عليهم صلاة التراويح. وهذا في صحيح البخاري قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم، وهذا من أدلة أصحابنا الذين يرون التراويح في البيت أولى منها في المسجد، ولعله يعني في مكانها نبين ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، إذن يعني الأحاديث في هذا الباب كثيرة وعديدة وكلها تدل على أن الإمام لا يشترط له أن ينوي الإمامة، إنما يمكنه أن يكون إماما من غير هذا. ومما يدل على أن صلاة النافلة ليست مقصودة لذاتها، وأن نية الإمامة هذه ليست خاصة بالنافلة، حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. والحديث رواه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فدل هذا الحديث على أن الأمر ليس خاصا بالنوافل، إنما هو عام في جميع الصلوات، نوافل كانت أم فرائض. ولا تشترط النية في الإمامة إلا في حالات أربع. هذه الحالات الأربع يا إخوة اشترطت فيها الإمامة النية في الإمامة لسبب وجيه، وهو أن هذه الصلوات لا تتم إلا بجماعة. فلذلك كان على الإمام أن ينوي الإمامة وأنه إمام الجماعة. وهذه الحالات هي الجمعة والجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، والمستخلف الذي جذبه الإمام ليكون خليفة عنه في الصلاة لأن صلاته قد فسدت، وصلاة الخوف، صلاة الخوف أيضا لأن صلاة الخوف جماعة لا لأن صلاة الخوف لا تتم إلا بجماعة. واضح؟ إذن أولا قال وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن بعض الناس زاد أن فضل الجماعة لا يتم إلا بالنية، يعني أن الصلاة جائزة ولكن إذا لم ينوي الإمام أنه إمام فلا ينال فضل الجماعة. وهذا قول أكثر العلماء أنه لا تحصل فضيلة الجماعة إذا لم ينوي الإمامة، إذ ليس للمرء إلا ما نوى، ليس للمرء إلا ما نوى كما في الحديث. لكن قال آخرون الكلام عام ولا دليل على هذا، وكون أن الناس صلوا وهم في حالة جماعة فقد أدوا ما عليهم، ويشملهم تشملهم الأحاديث التي فيها فضل الجماعة وأنها تفضل صلاة الفرد بكذا وكذا درجة على خلاف بين الأحاديث. قال ويستحب تقديم السلطان في الإمامة. الآن شرع في ذكر من الأولى بالإمامة، بمعنى أنه إذا كان لدينا مجموعة من الناس فمن الأولى بالإمامة؟ إذن الآن إذا كان لدينا مجموعة من الناس فمن الأولى بالإمامة؟ إذا كان السلطان أو الوالي أو الأمير هو الأولى طبعا، ويدخل في ذلك مدير الشركة، مدير المدرسة إلى آخره، يعني المسؤول الكبير، فهو الأولى بالإمامة. فإن لم، وكذلك رب المنزل لأنه هو أمير المنزل، حتى لو كان غير عالم، حتى لو كان عامية، هو إمام، هو أمير المنزل، فلذلك لا يتقدم، لا ينبغي لأحد أن يتقدم عليه. والأصل في هذا حديث أبي مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل في بيته، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، أو ولا يؤم الرجل، يعني الرجل لا يؤم الرجل، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. حديث رواه مسلم. إذن الرجل في سلطانه لا ينبغي لأحد أن يفتات عليه. إذا كنت في بيت شخص حتى لو كان شيخ الإسلام حاضرا ينبغي أن يقدم صاحب البيت، حتى لو كان صاحب البيت حليقا مثلا، حتى لو كان صاحب البيت يعني جاهلا، حتى لو كان جاهلا أو حليقا أو غير ذلك من المواصفات، لا يجوز للمرء أن يتقدم ويفتات على صاحب البيت إلا أن يأذن هو لضيفانه بأن يختاروا أحد أو هو يقدم أحدهم للإمامة. قال ثم رب المنزل. رب المنزل يعني هذا الحديث أيضا يعم هذا الأمر، يعني يعم السلطان الكبير، طبعا نقصد السلطان المسلم السلطان مسلم حتى لو كان ظالما, حتى لو كان ظالما أو غير مستقيما في نفسه أو في أعماله, المهم أنه سلطان مسلم. وكذلك قال في سائر المسؤولين. ثم رب المنزل حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بصدر فراشه وأحق بصدر دابته وأحق أن يؤم أو يؤم في بيته. والحديث رواه البزار والطبراني وغيره بإسناد الحسن. وحديث أبي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه, طيب كل حديث يعني حقيقة آثار وحديث يقوي بعضه وبعضه والمعنى واحد يعني, ويعني جيد أن يعلم هذا الإنسان. نعم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت, رواه الإمام الشافعي. ورواه الطبراني عنه في قصة مع أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه بلفظ: لقد علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت ورجاله رجال الصحيح, كما يقول الإمام الهيثمي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ثم المستأجر يقدم على المالك. لماذا؟ بمعنى أنت مستأجر البيت أنك أنت صاحب البيت حقيقة, المالك يأتي يأخذ أجرته وينصرف, أما أنت الآن هو صاحب البيت فأنت الذي تنتفع بمنافع البيت, فلذلك تقدم على المستأجر. ثم الزائد في الفقه, يعني عندنا جماعة ومعنا أفقهنا, فالأفقه هو الذي يتقدم. لحديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى أبي مسعود الذي تقدم آنفا, وفيه: يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين, رواه الحاكم في المستدرك. واستدركه لأجل ما وقع في هذه الرواية من ذكر الفقه, فقال بعد أن ذكر الحديث: قد أخرج الحديث, قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقههم فقها, وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد. ثم أخرج له شاهدا وأقره الذهبي في تلخيصه, يعني تلخيص مستدرك الحاكم. إذن هذه الرواية فيها: فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين. واستنبط أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى هذا المعنى من حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء, إلى آخر الحديث. قالوا لأن الفقيه في ذلك الوقت كان هو الأقرأ لكتاب الله, أو كان الأقرأ لكتاب الله هو الفقيه, ولذلك كانوا يقولون للفقهاء أو علماء الصحابة القراء, وتسمعون عن كتيبة القراء, وتسمعون أن القراء الذي يعني القراء الذين قتلوا في بئر معونة وفي حادث رجيع, القراء يعني قراء الصحابة علماءهم. لما؟ لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن, يحفظون ويطبقون ويفهمون, ولم يكونوا كالذين جاءوا من بعدهم يحفظون القرآن وليس بالضرورة يفهمون ما يحفظون. فهذا من فقه أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى. ثم الزائد في الحديث لحديث أبي مسعود, وفيه: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وعندما نقول أقرأهم لكتاب الله فليس المقصود بذلك, سيأتي إن شاء الله. ثم الزائد في الحديث, يعني إذا الفقيه ثم المحدث. لماذا؟ لأن الفقيه هو الذي يعلم كيف يتصرف في الصلاة إذا أخطأ, أما المحدث الذي يحفظ أحاديث كثيرة قد لا يعلم كيف يتصرف فيها. وهنا تحضرني قصة حدثت بين أبي يوسف والأعمش. الأعمش كان محدثا من أهل الكوفة, وأبو يوسف من تلاميذ أبي حنيفة أيضا في الكوفة, كان فقيه ضليعا لكنه لم يكن في الحديث ضليعا مثل الأعمش. فروى الأعمش بعض الأحاديث لأبي يوسف, ثم إن أبا يوسف ذكره بعض المسائل فأفتاه أبو, ثم إن الأعمش ذكر أبا يوسف بعض المسائل فقال له أبو يوسف كذا وكذا هذا حكمه. قال: من أين أتيت بهذا؟ قال: من الأحاديث التي حدثتني بها. فقال: يا أبا يوسف, أنتم الأطباء ونحن الصيادلة, أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. بمعنى أنكم أنتم تتصرفون في الأحاديث وتعالجون بها وتستخرجون الأحكام، ونحن قصار أمرنا أن نبين هذه الأحاديث ونطير. وهذا لا يدل ولا يفهمنا يعني إنسان أن الأعمش لم يكن لديه نصيب من الفقه، بل كان أيضا له نصيب من الفقه رحمه الله جميعا. يؤم القوم. طيب، ثم الزائد في الحديث للحديث الذي ذكرت لكم، وفيه فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، رواه مسلم. ثم الزائد في القراءة، إذن الإمام مالك وأصحابه قلبوا الصورة. قلبوا الصورة لماذا؟ لأن القارئ غير الفقيه قراءته هذه لا تنفعه مثل الفقيه غير القارئ، والفقيه غير القارئ له استحضار للنصوص وليس بالضرورة لا يعرفها، وقد يكون أقرأ من باب أنه يفهم. ولذلك فرقوا بين الحافظ والمجيد للقراءة. السلام عليكم. السلام عليكم، هل تسمعوا؟ الصوت واضح؟ السلام عليكم. نعم، طيب، إذا قلنا إن الإمام مالك رحمه الله وأصحابنا فضلوا الفقيه ثم الحافظ للحديث على القارئ، نظرا لأن القراءة المجردة ليست بذلك الأمر الذي يساعد على الخروج من مشاكل الصلاة إذا حدث له فيها حدث من أحداث. فإن قيل إن هذا الأمر يخالف نص الحديث، فالجواب أن الحديث جاء على أهل زمانهم كما ذكرت لكم، وهناك آثار عديدة ذكرها العلماء رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المعنى. من ذلك قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لا يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها أو يعرف حلالها من حرامها. والأمر تغير بعد ذلك، ولذلك قال علماؤنا: يقدم المتقن للتجويد على مجرد الحافظ. قال لماذا؟ لأن إتقان التجويد هو الطريقة السليمة لتلاوة القرآن، وبه يحدث الخشوع. أما إنسان يحفظ المصحف كله ويحفظ القرآن كله لكنه لا يعرف التجويد أصلا، فهذا قراءته حقيقة لا تبعث على الخشوع ولا تساعد عليه ولا تساعد على تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال: ثم الزائد في العبادة. الزائد في العبادة يعني العابد الصالح التقي، فهذا إذا تساوت جميع الأمور السابقة نقدم هذا الرجل لأنه أتقى وأقرب لله سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث تشير إلى هذا المعنى، وقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني يفيد هذا المعنى. ومن ذلك حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله تبارك وتعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم. لما؟ لأن الأئمة هم المقدمون بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتقدمون من وراءه، والإمام ضامن كما ثبت في الحديث. إذا كان الإمام ضامنا فسيضمن من وراءه وسيكون مخلصا في صلاته. واضح؟ وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه ورواه غيره. ثم المسن في الإسلام يعني أكبر سنا، الرجل الشيخ كبير يقدم على الشاب الصغير إذا تساووا في جميع الأمور السابقة. ويدخل في ذلك أيضا إذا كانوا قد أسلموا، إذا كانوا دخلوا في الإسلام، إذا أقدمهم إسلاما، أقدمهم إسلاما. والأصل في هذا حديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا، حديث أبي مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى الذي ذكرناه آنفا. ثم ذو النسب، يعني أننا كل من معنا نفس السن، نفس العمر، نفس الأخلاق، نفس المواصفات، نفس العلم، نفس هذا، ومعنا شخص شريف مثلا من آل البيت، فهذا نقدمه لأنه أنبل أو يعني أفضل لهذا المنصب هو الإمامة في الصلاة، ولأن الإمامة والنسب أمر مطلوب في الإمامة العظمى، فهو في الإمامة الصغرى كذلك مطلوب. وقد وعندما نتحدث عن النسب نقول إذا كان من نسل من آل البيت، أو إذا كان مطلقا من قريش، أو كان من العرب وغيره من العجم فهو يقدم عليهم، أو كان من بيت علم ودين فأهله وآل بيته وآباؤه كانوا من العلماء وهو أيضا على منهاجهم، فإذا يقدم على غيره. فيعني هذا أمر الحمد لله واضح، وقد ورد حديث تقدموا قريشا، قدموا قريشا ولا تقدموها، وله أسانيد وله طرق، ولا يوجد يعني حديث نص صريح في هذا الأمر بالذات، لكن العلماء أخذوه من عمومات الاستقراء النصوص، الاستقراء والتتبع. قال ثم جميل الخلق، ثم حسن الخلق، ثم حسن اللباس. والأصل في هذا كله الحقيقة هو مناطات استنبطها العلماء من عمومات النصوص. أما جمال الخلق يعني لا يوجد هناك نص صريح في هذا الباب، لكن يعني هناك آثار اطلبوا الخير عند حسن الوجوه، وأن إنسان حسن الوجه في الغالب يكون يعني حسن الأخلاق أيضا، وإن كان هذا الأمر لا يطالب حقيقة ولا يمكننا أن نبني عليه، لكننا نفترض أن قوما كلهم متساوون في الفضائل، وهذا هو الأمر الذي يقدم هذا على الآخر، فعندئذ يعني تترجح هذه الأمر، يترجح الأمر، لأن كلما كانت الإمامة أكمل كلما كانت أفضل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وحسن الخلق يعني هو من كمال الدين، وكان وأفضل ما يوضع في الميزان، أثقل ما يوضع في الميزان كما ورد في الحديث الخلق الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أقربكم مني مجلسا وأحاسنكم أخلاقا، الموطعون أكنافا، الذين يألفون ويألفون، إلى غير ذلك من الحديث التي تدل على هذا. قال ومن كان له حقا في التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار إن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم مثلا، فإنه يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه والله أعلم، لأن الحق حقه، فيفضل أن يعطيه لمن كان أن أليق بالإمامة كالعالم أو الأمير أو الإمام أو ما إلى ذلك من الأمور. والأصل في هذا ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. والله أعلم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي استفسار تفضلوا، بارك الله فيكم. شيخ إذا كان الإمام يعني متساوي مع المأمون نفسه ليس بأعلم منه، جاء مأمون آخر وصلوا يعني تحت منه، يعني كان لا كذا. نعم، الحقيقة أنه أن هذا الأمر ينبغي أن يتجنب، لأن إلا إذا اضطروا إلى ذلك اضطرارا ولا مجال إلا ذلك، ولكن الأصل أنه لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأمون. إذا وجدوا مكانا يعني يكونون هم أعلى يكون أفضل، أما يكونون أنزل منه فلن يتأتى لهم أن يتبعوا الإمام. مسجد كثيرة يعني فيهم يعني تلي أعلم منه المس يشوف الإمام. نعم نعم، ولكن يقتدون بغيرهم، يقتدون بغيرهم. الله أعلم. تفضل يا أخي الكريم، تفضل يا أبا هاجر، لك أن تسأل ما تشاء. ما تفهم هذا موجود. فذكر ما كان. جلس الإمام للتشهد في الثانية من الرباعية فنسي المأموم واستتم قائما، فماذا على المأموم؟ عليه أن يرجع. عليه أن يرجع إلى آخر شيء، إلى ما عليه إمامه. طيب، هل تجوز الصلاة وراء إمام يؤم الناس في مسجد أمامه مقبرة قديمة جهة المحراب إذا لم يتيسر الصلاة إلا وراء إمامنا هذا؟ نعم، لا حرج في ذلك، لأن المقبرة ليست داخل المسجد، فإذا كانت المقبرة خارج المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ما القول الراجح في ما إذا ابتدأ المرء الصلاة صلاة الفريضة منفردا ثم أتم به أحد؟ أيوة هذا سؤال جيد. هل صلاتهما جائزة ولهما أجر الجماعة أم أن ذلك جائز فقط في النوافل؟ إذا ابتدأ المرء الصلاة الفريضة منفردا ثم أتم به أحد فهذا لا حرج فيه، وقد ذكرنا الدليل على ذلك سواء كانت فريضة أم نافلة. وهناك صورة هي التي لم يجوزها العلماء رحمه الله، وهي في حالة ما إذا كنت إمام مأموما وجئت متأخرا فمسبوقا يعني فأتممت صلاتك فجاء إنسان وأراد أن يأتم بك، هل يجوز ذلك أم لا؟ فعند جمهور العلماء لا يجوز ذلك، وهو مشهور المذهب أيضا، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز ولا حرج فيه. في بعض الأماكن صلى الإمام صلاة التراويح على عجل بحيث لا تتجاوز ثمانية ركعات، ثمانية ركعات ومع ثلاثة وتر 20 إلى 25 دقيقة بحجة التخفيف على الناس، فهل ترى أن يصلي المرء خلف هذا الإمام أم يصلي في بيته ويطيل القراءة؟ أما أنا فأصلي في بيتي وأطيل القراءة. ومذهب الإمام مالك رحمه الله هو أن صلاة التراويح في البيت أفضل إلا إذا خيف تعطل المساجد. إذا الإنسان إذا كان سيصلي في بيته خاشعا قانتا فهو أفضل من أن يصلي وراء إمام يهذ قراءة هذا ويسرع في صلاته. الشيخ يعني جاء مسبوق يعني انتهت الصلاة وكان يصلي منفردا، جاء مجموعة من الناس واقتدوا به، فهل صلاتهم يعني صحيحة؟ نعم، هذه الصورة التي ذكرت لك. ما يقولون أن الإمام مسجد لا يجوز في جوج جماعات، أما على المذهب فتكره الجماعة الثانية في المسجد الذي لديه الإمام الراتب ولا تحرم، تكره. الحمد لله تم إزالة الشركيات في حمص، وهو إزالة ضريح خادم وني تسويته بالأرض على يجيز. هذا مجرم، هذا مجرم، هذا أحد الشبيحة معنا في الغرفة، أحد الشبيحة معنا في الغرفة. بالضبط. هل يقطع المأموم صلاته إذا كان الإمام يلحن في القراءة اللحن الجلي أم يلزمه أن يتم صلاته مع إمامه ثم يعيدها بعد أن ينتهي من الصلاة؟ إذا كان الإمام يلحن اللحن الجلي بمعنى أنه يغلط في التجويد لا يتقنه، ولكنه يقرأ قراءة صحيحة بمعنى أنه يعني يقرأ الآيات كلها، فالصلاة وراءه على الراجح صلاة صحيحة، لكن الصلاة وراءه مكروهة، ولذلك ينبغي أن يصلى خلف غيره إن وجد، لكن إن لم يوجد فالصلاة صحيحة لا حرج إن شاء الله. وهذه مع الأسف هذه حال كثير من أئمة مساجدنا. إذا كان جليا يعني كثير وخصوصا فاتح، إذا كان يصل به الأمر إلى أن يغير المعنى كله فلا تجوز الصلاة وراءه، لكن إذا كان المعنى صحيحا فتجوز الصلاة وراءه. هل تكره الصلاة وراء إمام يأم الناس بقصار السور في كل الصلوات؟ تكره الصلاة وراء إمام يأم الناس بقصار السور في كل الصلوات، يعني إذا وجد غيره فهو أولى، الذي يتبع السنة أولى من الذي لا يتبع السنة. لم نجد كل الدروس على موقعك في اليوتيوب والفيسبوك، وكنا انقطعنا عن بعضها، يعني دروس العشماوية، لا دروس العشماوية كلها موجودة في اليوتيوب. لا إلا من 13 كان 14 13 مكنش عجيب، علاش 13 مكنش؟ أتوقع هذا شيء مشكلة لكنها ستكون. لكن على أي حال يعني إلى الدرس الثالث عشر، الثاني عشر موجود، إلى الثاني عشر موجود، وإن شاء الله هناك بعض الإجراءات ستنزل كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. صحيح صحيح، دروس 15 و13 و16 غير موجودة، لكن ستنزل إن شاء الله قريبا، أخونا بارك الله فيه سينزلها قريبا بحول الله.